Thank you.

الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

صلى الله عليه وسلم سيدنا الكتاب الذي اقترفته عنه والليل إذا سجى ودعك